السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل الشيخ. الصوت واضح؟ نعم صوت واضح نعم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، فرصة طيبة وساعة مباركة أن نلتقي معكم في هذه الليلة نتدارس ما ينفعنا ونتراصى بالحق. يقول الله جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ويقول سبحانه: يرفع الله الذين آمنوا منكم الذين أوتوا العلم درجات. ويقول سبحانه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: العلماء ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. حديث صحيح. يقول عليه الصلاة والسلام: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه أو عالما أو متعلما. حديث حسن. العلماء لهم فضلهم ومكانتهم، والعلم له مكانته. ولهذا قال الإمام الأجري رحمه الله: العلماء هم ورثة الأنبياء، الحيتان في البحار لهم في السقف، والملائكة بأجنحتها لهم سهوى، والعلماء في القيامة بعد الأنبياء كشفى، مجالسهم تفيد الحكمة، وبأعمالهم ينزجر أهل الغفلة. هم أعلى، هم أفضل وأعلى درجة من الزهاد. حياتهم غنيمة وموتهم مصيبة، يذكرون الغافل ويعلمون الجاهل، لا يتوقع لهم بائقة ولا يخاف منهم غائلة، إلى آخر ما قال رحمه الله. وقال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: إن العلماء ورثة الأنبياء، هذا من أعظم المناقب لأهل العلم، فإن الأنبياء خير خلق الله، فورثتهم خير الخلق بعدهم. ولما كان كل مورث ينتقل ميراثه إلى ورثته، إذ هم الذين يقومون مقامهم في تبليغنا أرسلوا به. العلماء كانوا أحق الناس بميراثهم. وقال سماحته: لا شك أن دور العلماء دور عظيم في المجتمع، لأنهم خلفاء الرسل، وهم الذين يصلحون ما أفسد الناس، يصلحون ما أفسد الناس ويجتهدون في توجيه الناس إلى الخير إلى أن قال رحمه الله: والواجب على المجتمع أن يعطي العلماء قدرهم وأن يعمل بتوجيههم ونصيحتهم وأن يحرص على الذب عنهم وعلى عدم غيبتهم وعلى سلامة أعراضهم. وقال سماحة فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: إن الواجب احترام العلماء والأمراء، لأن في ذلك حفظ للشريعة، ولأن العلماء هم حملة الشريعة، فإذا لم يحترموا لم تحترم أقوالهم، والأمراء هم حفاظ الشريعة أي تمثيلها في الأمة، فإذا لم يحترموا ضاع ذلك أي تمثيل الشريعة في الأمة وحصر في الفوضى. فالواجب أن نعرف للعلماء قدرهم وأن نعلم مكانتهم وأن نحذر كل الحذر من الطعن في علماء السنة وأن نعرف خطر ذلك وأن أعداء الإسلام من أهل الكفر والضلال والبدع يحرصون كل الحرص على الطعن في علماء السنة. قال فضيلة الشيخ صالح الفوزان وفقه الله: وبعض المخدوعين أو المغرضين يقولون هؤلاء علماء خير ورباس للتحويل من شأنهم، وهذا ما يريد الأعداء من المسلمين، يريدون أن يفصلوا العامة عن العلماء بحيث لا يتعلمون العلم عن العلماء، وعند ذلك تمنح لهم الفرصة لتقطيع جسم الأمة والسطو عليها، لأنه لا يقف في وجوههم أي في وجوه أهل الكفر والضلال والبدع إلا العلماء. فإذا حالوا بين العلماء وبين الشباب وبين عامة الناس وعزلوا بعضهم عن بعض، حينئذ سنحت الفرصة لأعداء الله ورسوله للانقباض على أمة الإسلام. ولذلك أهل البدع والضلال من الخوارج وغيرهم ممن سار على نهجهم من الحزبيين في هذا الزمان ومن أهل التكفير والتكذيب، من أول ما يقومون به اغتيال هؤلاء الشباب أن يصرفوهم عن العلماء ويشوهوا صورة العلماء عند هؤلاء الشباب. فمرة ينبذونهم بقولهم علماء سلطة أو علماء حيض ونفاس أو يتهمونهم بالمداهنة أو ينبذونهم بألقاب، ينبذون أهل السنة بألقاب علماء السنة كيامية ونحوية كما فعلوا من قبل، وهابية ومجسمة ومشبهة وحشوية كل هذه الألقاب من باب التنفير من أهل السنة ومن علماء السنة. هذه طريقة أهل الضلال وطريقة أهل البدع من أجل أن يغفلوا الشباب أو غير عن العلماء. فهذه بعض أساليبهم الماكرة وطرقهم الخبيثة لصرف الشباب عن علماء الأمة. الواجب على الأمة أن يعرفوا قدر العلماء وأن يحذروا من الطعن في علماء السنة، وأن يعلموا أن الطعن في علماء الطاعن في علماء السنة محارب لله تعالى ومتوعد من الله تعالى بالمحاربة، كما قال الله تعالى في الحديث القدسي كما في الصحيح: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وفي رواية: فقد باردني للمحاربة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وكذلك معاداتهم ومحاربتهم أي لعلماء السنة معادات ومحاربة لله عز وجل كما هو في مورثهم. قال علي رضي الله عنه: محبة العلماء دين يدان الله به. وقال أهل العلم: إن لم يكن العلماء هم أولياء الله فليس لله ولي. الطعن في علماء السنة من عمل أهل الجاهلية، كما قال الشيخ صالح الفوزان: فلا ينتقص العلماء ويتهمهم بقصر النظر وعدم الفهم إلا من هو شبيه بأهل الجاهلية، ومن ذلك رميهم بأهل العلم لقلة الفهم. يقول الشيخ كما قال الله تعالى عن أهل الجاهلية قولهم عن أتباع النبي صلى الله عليه وسلم: وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، يعني ليس عندهم فهم. الطعن في علماء السنة جناية على الشريعة التي يحملها هذا العالم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: إن النيل من أعراض العلماء والأمراء هو في الحقيقة جناية عظيمة. ليس على العالم نفسه، إنه جناية على ما يحمله العالم من الشر. الطعن في العلماء وبغض أهل العلم بغض لميراث الأنبياء وورثتهم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فمحبة العلم وأهله محبة لميراث الأنبياء وورثتهم، وبغض أهله بغض لميراث الأنبياء وورثتهم، انتهى قول الإمام ابن القيم. الطعن في علماء السنة من جيد من أهل البدع والحزبيات المبتدعة، ولهذا قال الشيخ صالح الفوزان وفقه الله: لا يقع في أعراض العلماء المستقيمين على الحق إلا أحد ثلاثة: إما منافق معلوم النفاق، وإما فاسق يبغض العلماء لأنهم يمنعونهم من الفسق، وإما حزبي ضال. يقول الشيخ: يبغض العلماء لأنهم لا يوافقونه على حزبيته وأفكاره المنحرفة. علماء السنة من وقع فيهم بالسلب ابتلاه الله قبل موته بموت القلب، لأن لحومهم مسمومة كما قال ابن عساكر رحمه الله. الطعن في علماء السنة تمكين لأعداء الله ورسوله للانقباض على أمة الإسلام. قال ابن المبارك رحمه الله: من استخف بالعلماء ذهبت آخرته. وقال سهل بن عبد الله التستري: لا يزال الناس بخير ما عظموا السلطان والعلماء، فإن استخفوا بهذين أفسد الله دنياهم وأخراهم، أفسد الله دنياهم وأخراهم. التفكه بأعراض أهل العلم علماء السنة والطعن فيهم سم قاتل وداء دفين وإثم واضح مبين، كما قال علماء السنة من أئمة الدعوة من أهل البيت. الطعن في علماء السنة من كيد الشيطان، كما قال الشيخ عمر بن سليم رحمه الله وهو من أئمة الدعوة. إذن أيها الإخوة، الواجب أن يعرف لأهل العلم قدرهم ومكانتهم، وأن تكف الألسن من الطعن فيهم أو الوقيع في أعراضهم، وهم ليسوا معصومين من الخطأ، لكن علماء السنة لهم مكانتهم وفضلهم، ويجب أن يعرف قدرهم في المجتمع وأن يجب عن أعراضهم، ممن لهم قدم راسخة في العلم والدعوة وتعليم الأمة. وليس المراد بذلك أهل البدع، ليس المراد بهذا الكلام أهل البدع ورؤوس الضلال، لا، فأهل البدع فما هو ديدا علماء السنة يبين حالهم ويكشف أمرهم بالأمة ويحذر منهم لئلا تغتر بهم الأمة، وإلا فمن أين عرفت الأمة الجعد بن جرهم والجعد بن صفوان وبشر المعريفي وعمر بن عبيد من رؤوس أهل البدع إلا ببيان علماء السنة لحاله؟ فالرد على أهل البدع والتحذير من رؤوس أهل البدع ليس من هذا الباب، بل هذا جهاد في سبيل الله عز وجل، بل هو جهاد الخواص، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله: أن علماء السنة لهم مكانتهم وفضلهم، ولهم جهادهم وصبرهم، ولا زالت كتبهم ولله الحمد زاخرة، ونفرأ الله بها من قديم وحديث، كتب الإمام أحمد وشيخ الإسلام ابن تيمية ابن القيم أئمة دعوة التوحيد السنة، الشافعي في هذه الأزمان إمام محمد بن عبد الوهاب وأبناؤه وتلامذته سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، الشيخ ابن عثيمين، الشيخ الألباني رحمهم الله جميعا، وغيره في هذا الزمن، شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله، والشيخ ربيع، والشيخ زيد، الشيخ صالح الفوزان، وغيره من أئمة الدعوة السلفية في هذا الزمن، نفع الله بكتبهم وجهادهم، فلهم منا الشكر، ولهم منا الدعاء، ولهم منا الاحترام والتقدير، وأن ندافع عنهم، وأن نذب عن أعراضهم، وأن نعرف لهم قدرهم ومكانتهم، ولا يطعن فيهم إلا مطعون. لا يطعن في علماء السنة إلا من هو مطعون فيه. كما قال يحيى بن سعيد: ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يروي هذا الحديث. كما قال أبو حاتم الرازي: من علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر. وقال بعض الأئمة: إذا رأيت الرجل يحب أحمد وسفيان وفلان وفلان على السنة فاعلم أنه على السنة، ومن رأيته يبغضهم فاعلم أنه على غير السنة. هذا ما أحببت أن أوصي به نفسي وأوصي به إخواني بالله. ونسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم، ونفعنا الله بما قلتم وسمعنا.